السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أحاول أن أتمالك وأتكلم رغم أن لسه الخياطة موجودة في الفم، عشان بس بعض الناس قالوا لي في الفيديو اللي فات أن أنا نيمتهم من خلال الحوار والحديث، فحاول أصحصحكم إن شاء الله. اللي خلاني أطلع دلوقتي أيها الأحبة أن في كلام كتير حول قضية الدكتور عبدالله رشدي والبنت المسماة جيهان اللي بيسموها جيجي، اللي بعض الناس يقول لك لا ده ما اسمهاش جيجي، وهناك كلام كتير بيقول إنها مسيحية، وناس تطلع تقول لك لا ده كانت من الشيعة وأرادت المتعة الشيعية. كل الكلام ده للأسف الشديد لن يثبت إلا بالأدلة، وكما يقولون البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طب إيه اللي يحل الإشكال ده كله؟ إن إحنا نشوف إيه دليل براءة الدكتور عبدالله رشدي، لأن إحنا عندنا الآية اللي بتحكمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فبنتبين عشان ما نظلمش الناس. في فيديو جميل هعرض لكم التحليل الرائع لحبيبي الشيخ عمرو نور الدين، تعال نشوف حلل ازاي الفيوزات وحلل ازاي الرسائل الموجودة. أسيبكم معاه وارجع لكم في آخر الفيديو. وخليني أقول لك إن الحلقة دي عبارة عن جزئين، الجزء الأولاني هعرض لكم مقطع فيديو هينهي الجدل في موضوع أزمة الشيخ عبدالله رشدي مع اللي اسمها جيهان اللي قالت على نفسها عراقية، مقطع مهم جدا جدا، سواء بقى أنت بتتفق مع عبدالله رشدي أو بتختلف معاه، شايفه مظلوم، شايفه ظالم، المقطع ده هيوريك الحقيقة كلها. والجزء الثاني هعرض لكم مقطع فيديو أول ظهور للشيخ عبدالله رشدي بالفيديو بعد الأزمة اللي حصلت دي. والفيديو ده او الظهور بتاعه في الفيديو ده ما نشروش على قناته يعني ولا على حساباته، هنشره لكم في اخر الحلقه دي. اللي بالكم هنا بقى دي صوره للمحادثه اللي المفترض انها من خلال الواتساب. انت حضرتك لما بتكتب اسم اي انسان في السجل عندك في الواتساب بيظهر بنفس الاسم اللي انت سجلته بيه، يعني مثلا لو قلت مثلا سيد كشري دخلت على الواتساب علشان تبعت رساله لسيد كشري هتلاقي اسمه سيد كشري، مش هيبقى اسمه مثلا في سجل المكالمات سيد كشري وفي الواتساب سيد ابو ابراهيم مثلا، لا يمكن، بالاسم اللي انت سميته فيه هتلاقيه في الواتساب زي سجل المكالمات. لاحظوا هنا بقى ده في التليفون الشخصيه اللي بتتهم الشيخ عبد الله رشدي مسميها هنا عبد الله رشدي واسمه في الواتساب عبد الله بس. طب فين رشدي حضرتك؟ مش انت مسميها في الهاتف عبد الله رشدي؟ فين عبد الله رشدي؟ يعني في تغيير هنا، الواتساب غير الاسم اللي في السجل الهاتف. فالاخ اللي نشر الموضوع بيقول بص يا غبي، لو انا سجلت رقم حد باسم حسنين بيبقى بديه الرقم اللي على الواتساب هيبقى اسمه حسنين برضو، طبعا واضح فوق اختلاف الاسم اللي في جهه الاتصال غير الاسم اللي في الواتس. يخرب بيت الغباء. نروح هنا بقى، هنا الست اللي اسمها جيهان دي هي بتقول انا صورت الشاشة، هي قالت بنفسها كده في التسريبات، انا صورت الشاشة لما رجعت بعد ما هو غدر بيا، يعني هي رجعت لاوروبا مرة تانية. هنا خلي بالكو هنا فوق في الشبكة مكتوب ايه؟ فودافون ايجيبت. فبيقول جوني او جيهان فتح فودافون مصر، مع انها بتقول خدت السكرين لما زعلها لما روحت صباح التأليف والغباء. يعني ازاي حضرتك رجعتي الى اوروبا وانت بتاخد السكرين يظهر شبكة فودافون، وفودافون دي شبكة مصرية يا فندم. نروح للي بعدها. خلي بالكم هنا بقى دي اخطر نقطة يا جماعة في الموضوع، ودي اللي بتظهر كذب هؤلاء وتدليسهم. الحساب اللي اسمه جيهان اللي هو بيقول ان عبدالله رشدي فعل وفعل وفعل، اللينك بتاع الحساب نفسه مش باسم جيهان، اللينك ده يا جماعة ما بيتغيرش، اللي هو العنوان بتاع الحساب الرابط اللي بيوصلك للحساب ما بيتغيرش، ما بينفعش يتغير في الفيسبوك. الاسم ممكن تغيره، ممكن يبقى اسمك مينا مثلا وتسمي نفسك محمد عبدالله، لكن لما بتدخل على لينك الصفحة نفسها تلاقي اسمه مينا، ما بيتغيرش الحساب ابدا. فخلي بالكم هنا مكتوب ايه؟ ميرنا وليد المنيسي. واخدين بالكم يا جماعه من الاسم؟ الاخ هنا بيقول تحت طبعا الاكونت بيقول في البوست انا اسمي جيهان الى اخر الهري ده. دخلنا على اليوزر، لما دخلنا على اليوزر اللي هو اليوزر اللي بيدخلك على الصفحه نفسها بتاع الاكونت، طلع باسم ميرنا وليد منيسي. طبعا محدش يعرف مين دي. المهم بيقول طبعا محدش يعرف مين دي، بس حتى الغبي اللي واخد الشاشه سكرين ريكورد اللي صور الشاشه يعني مبين اسمها في وسط المكالمات زي ما انتم شايفين اهي، ميرنا وليد بيتصل بيها بالماسنجر مبين اسمها في وسط المكالمات. يعني الشخص اللي عامل الحوار ده كان بيكلم ميرنا وليد دي ماسنجر زي ما هو واضح فوق كده. فخلي بالكوا لينك الصفحة اسمه ميرنا وليد منيس، طب اسمها جيهان وهنا اسمها ميرنا، الموضوع فيه ان هنا اخ بيقول ايه بقى؟ بيقول الحوار كله شكله فيك بصراحة. يقوم النصراني اللي اسمه جوني ويليام ده يقول الأستاذة جيهان عندها حاجة و30 سنة، الحوار حقيقي فعلا ومفيش حاجة فيك. طب انت عرفت منين يا نصراني انها عندها حاجة و30 سنة؟ يعني تواصلت معها عرفت سنها؟ وازاي اتأكدت ان الحوار حقيقي مش فيك؟ وهتطلع بث مباشر اليومين الجايين وهتطلع أدلة اكتر، وانا مستني بصراحة زيك. الاخ صاحب الحساب هنا الصفحة بيقول ايه، طبعا يا جماعة جوني ويليام مش كاتب بس، لا ده طلع شغال في الانتربول وعارف سنها وشكله عارف معلومات محدش يعرفها غيره. صدفة يا جماعة صدفة. ازاي عرف سنها وازاي عرف معلوماتها؟ ما هي ما قالتش اي معلومات عن نفسها، قالت الحادثة بس. الولد النصران ده عرف الموضوع ده ازاي؟ هنا بقى الاخ بيقول لك ايه بقى، ان البوست اللي هو النصراني ده كاتبه عن الشيخ عبد الله رشدي بيقول ان كل اللايكات اللي هي الناس اللي سجلت اعجبني او احزنني حتى كلهم هنود، اللي هي 5172 احزنني دي كلهم هنود، كلهم هنود مفيش منهم حد عربي. معرفش هل الهنود مثلا بيحبوا عبد الله رشدي للدرجه دي ولا ايه بالظبط، او بيكرهوه يعني مثلا ولا. فهنا الاخ بيقول ايه، البوست بتاع جيهان او جوني بمعنى اصح كان معدي بالهاها واغلب الرياكت كده، يقوم لهطل اللي مفبرك يعمل اوتو رياكت من اكونتات فيك هنود علشان يخلي البوست يعدي بالاحزنني مش بالهاها. ما عرفتكش انا كده يا مغفل، كنت استنضف. طيب في اوتو رياكت بفلوس وبيعمل اوتو رياكت باسماء حقيقيه، كنت اعمله. يعني بيقول له ان اللي انت عامله ده كله ده اسمه اوتو رياكت يا جماعة، تعبيرات اوتوماتيكية بتدفع فلوس علشان تجيب ناس تعمل او حسابات تعمل رياكت على موضوعك. خلي بالكم هنا بقى وركزوا في الحتة دي، انت عندك هنا صورتين سكرين شوت تصوير للشاشة، مركزين يا جماعة، صورة يمين وصورة شمال. طيب نشوف كلام الاخ بيقول ايه بقى، يا جماعة في صورة في البوست انا مسحتها بس حابب اوضح حاجة بشرح اطول شوية. دلوقتي بيبقى في اختلاف في الشدة من تليفون للتاني، وانا جربتها فعلا من فون ظهر اسم عبد الله عليه شدة ومن فون لا، ودول صورتين في نفس البوست لنفس الشخص، هل طبيعي هي تكلم عبد الله من تليفونين في الشات اصلا؟ يعني الصورتين يا جماعة مختلفتين، صورة باهتة وصورة واضحة على حسب التليفون، تليفون ايفون، الصورة التانية لتليفون اندرويد. فهو بيقول هنا هل طبيعي ان الست اللي بتكلم عبد الله رشدي تكون بتكلمه من تليفونين، عندها تليفونين؟ يعني هي بتزهق كل شوية فبتكلمه مرة ايفون ومرة اندرويد؟ اكيد لا، المفروض بتكلمه من فون واحد اللي هو الايفون اللي متصور منه ريكورد سكرين. وباقي الحاجة والمفروض برضو ان اكيد اي صورة تتصور او اي سكرين تتاخد من التليفون عموما تكون موحدة كالاسم مثلا، مش تصور لي مرة عبد الله بالشدة ومرة من غير شدة، هنا عبد الله رشدي وعبد الله رشدي، مره عبد الله بالشده ومره عبد الله من غير شده. اشمعنى هي خدت كل حاجه سكرين من الايفون وجات على الاسكرين على اليمين دي تحديدا وتصورت من اندرويد؟ ممكن يا اختي جيهان او يا اخ جوني تقول لنا ايه سر الحبكه الدراميه هنا، يعني ليه صورت سكرين واحده من فوق من فون اندرويد وباقي الحاجات من ايفون؟ المساحه ما كانتش كافيه على الايفون مثلا للصوره دي ولا ايه؟ خلي بالك هو هنا بيتكلم على انه ازاي الحساب مفتوح من تليفونين في نفس الوقت، تليفون ايفون وتليفون اندرويد، وازاي يتم التصوير كل شيء بالايفون الا صوره واحده تتاخد؟ ازاي حضرتك دي صور سكرينات صوره لمحادثه مع مرات عبد الله رشدي والصور متاخده من جهه مرات عبد الله رشدي، تبقى بقى مرات عبد الله رشدي هي اللي بتصور نفسها المحادثات وبتفضح جوزها ونفسها ولا ايه بالظبط؟ ممكن، الله اعلم. طيب هنا بقى بيقول ايه يا جماعه، هنا الاخ بيقول بص على السهم، الاسهم دي ركزوا يا جماعه، خلي بالكم شوفوا الاسهم دي، بيقول بصوا على السهم كده، عبد الله بعت المسج من دقيقه تمام، يعني من دقيقه واحده 1 مينيت اهي زي ما انتم شايفين على السهم، والرساله مبعوته الساعه 15:38، الساعه 15 يعني الساعه 3:38 دقيقه، 3 الظهر 3 العصر و38 دقيقه. وبما ان عبد الله بعت الرساله من دقيقه زي ما مكتوب في فالمفروض الصوره تكون متصوره الساعه 15:39 فل كده. المفاجاه بقى بصوا فوق في الساعه هتلاقوا الصوره متاخده الساعه 15:42 مش 39 زي ما هو المفروض يحصل. انا كل شويه بعمل ابديت للبوست بحاجه بكتشفها، بس البتاعه دي اكتر واحده ضحكتني والله. خلي بالكم يا جماعه المفروض التليفون صور هنا زي ما انتم شايفين، والرساله مبعوته من 1 مينيت صح، من 1 مينيت. طيب ال 1 مينيت دي المفروض 15:38 بعد 1 مينيت يعني 15:39 صح كده؟ طب هنا ازاي 15:42 وانت مصورها من 1 مينيت وهي مبعوثة 15:38، يعني في فرق 3 دقايق أو 4 دقايق. مش ممكن يكون الثلاث أربع دقايق دول هم اللي اتكتب فيهم الكلام ده أو بيتفبرك فيها الصورة؟ ممكن. ما هو ازاي انت باعت الساعة 15:38 والصورة متاخدة بعد 1 منت من إرسالها، يعني الساعة 15:39، والصورة الأصلية للساعة بتاعت التليفون نفسها فوق 15:42؟ ازاي ده حضرتك ممكن تقولي؟ نخش على اللي بعده. هنا بقى صورة من محادثة في الواتساب، ان عبدالله رشدي المفترض، يعني المحادثة بتقول ان عبدالله رشدي بعت الساعة 6:05 كلمة حقك عليا والله. ده عبدالله رشدي، ودي رسالة منه. ركزوا يا جماعة في الفيديو، هو بعت الساعة 6:05. ركز بقى، بعد 6:05 شفت الكلام ده كله الاصفر ده كله، ده كلام جيجي بقى هاني من النصرانية دي، جيهان كتبت كل ده في نفس الساعة 6:05. ازاي حضرتك؟ لمؤاخذة يعني، يعني هي كتبت، وعلى فكرة انا مش هسكت على اللي انت عملته فيا ده، وكان في وعد منك وانت خليفته وعملت عكس ما كنت وعدتني. وبعدين رجعت كتبت له على فكرة انا كلمت اختي واكدت ليا ان اللي تم ده اغتصاب، علشان انا كان في وعد بيني وبينك ان ما يكونش في لمس ولا قرب منك ليا، وانت خليفت الوعد ده وعملت عكسه وعملت حاجة انا ما كنتش موافقة عليها علشان ترضى بيها رغبتك ومتعتك، وبجد انا خصمتك قدام. كل الكلام ده اتكتب الساعة 6:05 في نفس اللحظة اللي عبدالله رشدي كتب ليها فيه حقك عليا والله. ايه يا جماعة، ده لو كمبيوتر مش هتكتب بالسرعة دي. الموضوع ما زال فيه ان هي دي كل الصور اللي بتثبت ان كل الموضوع ده متفبرك ومكذوب ومترتب ليه على حبيبي. وابن عمر دايما بيحل الاشكال، وفي قناة جميلة ايضا دماغ عالية، حبيبي استاذ محمد رمضان. انا ليه بحبه؟ لان زي ما بيقولوا الدين المعاملة. الراجل ده شخصية محترمة، حتى ان كان عندي فيديو هو حذره واتصلت عليه وقلت له يعني نبقى في نفس المنهج ونفس الطريق الجميل وينفع ان احنا نعطل بعض؟ قال لي لا، وكان في سوء تفاهم بيننا بصراحة، من الناس المحترمين وفي للوعود، بيحب الخير ودماغه شغالة صح، ربنا يبارك فيه. وبقدم لك الدعوة من خلال القناة الآن، وعدتني أنك تزورني، منتظرين الزيارة زي ما حبيبي الشيخ عمرو نور الدين عزمني على السمك هناك. أنت اختار اللي أنت عايزه وتجيني، والمسألة كلها أن احنا نشوف الناس الأفاضل الأكارم، بارك الله فيك. خلوني دلوقتي بقى أعرض لكم أول ظهور للدكتور عبدالله رشدي أو الشيخ عبدالله رشدي بعد الأزمة اللي حصلت دي، والفيديو على قناة اللي هي التفاعلية مش على القناة وعلى اليوتيوب. تعالوا نشوفوا كان بيقول إيه، هل جاب سيرة الموضوع ولا لا. الوطن ده هيقوم بينا كلنا، مش انت واحد. مثلا لو رحت سألت واحد يهودي انا ايه عندك، هيقول لك انت مؤمن ودخل الجنة. لا، دلوقتي المسلم بيشوف غير المسلم كافر. طب احنا ازاي هنعيش مع بعض في تسالم ونبقى في وطن واحد واحنا شايفين بعض كده ومنكفرهم؟ احنا بنعيش مع بعض في الوطن باجسادنا مش بايماننا. هيطمنوا لنا ازاي واحنا عاملين نكفر؟ ايه علاقة الكفر ان انا رافض عقيدتك او مش مؤمن بيها بفكرة ان انا اعيش معك في سلام ووئام؟ يعني هو لازم تكون دماغي زي دماغك؟ ما مش هيسمع يعني سؤال، يعني لازم تكون دماغ، ما هو طبيعي هو لا يؤمن بما انا اؤمن به وانا ايضا لا اؤمن بما هو مؤمن به. سالت واحد يهودي انا ايه عندك، هيقول لك انت مؤمن ودخل الجنه. لا، هو الفكره الكفر اللي هو انكار الفكره، يعني انا مثلا كافر بفكره كرويه الارض، يعني انا رافض الفكره دي مش مصدقها، مش معنى كده ان انا هضربك او عاد. لا بالعكس، انت ليك كل الاحترام زيك زيي. زي ما شفنا طول الحلقة الشيخ عبدالله رشدي ما اتكلمش على الموضوع، وكأن الموضوع يعني مش في شغله أو مش في دماغه. والحقيقة اللي أنا عايز أقوله هنا، يعني عايز أزود بس حاجة صغيرة للست جيهان أو الست جيجي أو الست ميرنا أيا كانت، يعني عايز أقول لها بقى العلاقة اللي كانت بينك زي ما بتقولي يعني أنت والشيخ عبدالله رشدي، مفيش فويس مكالمة صوتية بينك وبينه، مفيش فيديو صورتيه بينك وبينه بيجمعكم مع بعض، يعني العلاقة زي انت ما قلت كده، مفيش غير اسكرينات بس، وزي ما ثبتنا لكم كده ان الاسكرينات دي معظمها متفبركة او هي كلها متفبركة، ولكن انت ما عندكيش فيديو واحد بيجمعك بينه وبينه، ما عندكيش مكالمة تليفون، يعني اي تليفون بيسجل مكالمات، يعني مفيش مكالمة صوت فيها الشيخ عبدالله رشدي وهو بيكلمك. انا بحبكم جميعا في الله، الحمد لله الاسلوب النهاردة اقوى شوية، وارجو ان محدش ينام، مش عشان يعني ربنا من علينا شوية صحة تنسونا بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، عايزين نحصل القنوات الجميلة دي نمشي معاهم بقى في الخط. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.